من بين الدنيا اتمني وقلت ان شاء الله ان شاء الله اعيش اللي باقي لي من عمري معاك. انا مالي ايه جرالي، ده خطفني وجابني ووداني من نظرة عين، متثبت واقف في مكاني اهرب على فين؟ ده عيونه الحلوة محوطاني الله، وبعدين انا اتمنيت وقلت ان شاء الله ان شاء الله اعيش اللي بقيت.